السؤال الثاني. نعم، تقول فضيلة الشيخ بأنها قالت إن تحقق هذا لأذبح ذبيحة وأتصدق به، ولم تقسم ولم تنذر في ذلك، هل تلزم بهذه الذبيحة؟ إذا لم تكن نذرا لله نعم فلا يلزمها. لا ما نذرت ولا شيء. فإذا كان كلام بهذا الالتزام ملتزمة لله عز وجل فهو نذر، وإن لم تذكر النذر. أي مثل قال الإنسان إن شفى الله مريضي فلا أذبحن ذبيحة تصدق بها الفقراء، فشفاه الله يلزمه أن يذبح ويتصدق بها الفقراء. الحمد لله، شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر.